وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقروات أعيننا وشافعينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه بكم وفهمنا اجمعين وجعلنا مخلصين معه في تفسيره الجامع لاحكام القران من سوره ال عمران عند قوله تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون ما احسن. قوله تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. فيه مسالتان، الاولى قوله تعالى وسارعوا، قرا نافع وابن عامر سارعوا بغير واو، وسارعوا لا واو قبله كمن جلا، وهي كذلك وكذلك هي في مصاحف اهل المدينه واهل الشام. يعني هذا ليش قال وكذلك هي في مصاحف اهل المدينه واهل الشام؟ يعني رب قائل يقول يعني هذه يعني القراءه غير موافقه لاركان القراءه، فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي، يعني وصح اسنادا وصح هو القران، فهذه الثلاثه الاركان هي مو موافقه للرسم، اختل الشرع، فقال وجدت في مصاحف اهل المدينه واهل الشام بدون واو. نعم. وقرأ باقي السبعه وسارعوا بالواو. قال ابو علي الى الامرين سائغ مستقيم. ابو علي يعني الفارسي من عباقره النحاة، الله يرحم سيدنا الشيخ عبد القادر البركي، قال يا شيخي والله هذول يفهمون اللغه اكثر من اهله. أبو علي الفارسي هو أستاذ ابن جني، اللي بيفهم اللغة أكثر من أهل هذا. نعم. فمن قرأ بالواو قال أبو علي كلا الأمر سائغ مستقيم، فمن قرأ بالواو يعني كلا الأمرين بالواو وعدم الواو مستقيم. نعم. فمن قرأ بالواو فلأنه عطف الجملة على الجملة، يعني شو الجملة؟ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا، الآية التي قبلها. نعم. ومن ترك الواو فلأن الجملة الثانية ملتبسة بالأولى مستغنية، ملتبسة بالأولى يعني عين الأولى هي وأطيعوا الله والرسول إيه سارعوا، يعني هذا فلأن الجملة الثانية ملتبسة بالأولى مستغنية بذلك عن العطف بالواو. والمسارعة المبادرة وهي مستغنية بذلك، يعني ملتبسة بالأولى، يعني كأنه هي عين الحياة، كأنه هي مثل البدل. نعم. والمسارعة المبادرة، يبقى المسارعة شو المسارعة؟ المبادرة. نعم. وفي الآية حذف وهي مفاعلة. نعم. وفي الآية حذف أي سارعوا إلى ما يوجب المغفرة وهي الطاعة. إلى مغفرة، إلى ما يوجب المغفرة. نعم. وهي الطاعة. يعني جاب أول شيء وهي الطاعة، يعني هذا بالإجمال كل طاعة الله، أعظم عمل وأقل عمل كله اسمه طاعة. نعم. طاعة قال أنس بن مالك ومكحول في تفسير وسارعوا إلى مغفرة من ربكم معناه إلى تكبيرة الإحرام مع الإمام. في ناس فصلوا بالطاعة في وجه الطاعة إلى تكبيرة الإحرام. قال عليه الصلاة والسلام مثل أجاب لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة تكبيرة الإحرام. في ناس بقعد بيشتغل بيحكي أو بتوسوس أو واختلفوا يعني متى يكون مسارعا في تكبيرة الإحرام. القول المعتمد مباشرة كبر الإمام تكبر خلفه، هذا المعتمد. في من يقول لا معك مجال قبل نهاية الفاتحة، بعضهم يقول لا معك مجال طالما يقرأ الإمام، بعضهم يقول لا طالما لم يركع أنت منه. لكن المعتمد أنه مشارع، يعني الله أكبر وأنت تدخل معه الله أكبر، معناه إلى تكبيرة الإحرام مع الإمام. وقال علي بن أبي طالب هو لا قوله كمان مع الإمام، شوف هو كلمة مع الإمام يعني كأنه شمل فيها الأئمة كلهم الله يرضى عنه، ولا هي مو مع الإمام يعني لو تقول لما أنت ماشي مع إنسان هو متبوع وأنت تابع، تقول مع مين ماشي؟ بقول لك ماشي معه أنا، مع أنه هو ماشي قدامك يعني. إيه كمان مع الإمام يعني كبر الإمام أنا أكبر، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني مثل ما بيعمل بعمل، هو بده يعمل شيء أنا بعمل معه، أنت تبع وين عم تنط. لذلك عند السادة الشافعية باطل الصلاة، مثل الحنفية ماشي الحال، لكن هذا أقرب يعني أقرب للسنة وأقرب للاتباع. اسمه إمام، شلون إمام تقدم قدامه؟ هذا ما اسمه إمام، صار أنت عم تعمل حالك، أنت عم تعمل حالك إمام. عليكم السلام ورحمة الله. هذه الأصناف أريد من هنا المسارعة في مسيرة الإمام. إيه نعم قد لا هون للمأموم سيد، هون للمأموم، لكن هن يعني يدخلون في الصلاة لأنه قال قد قامت الصلاة، حتى صدق له كلامه للمقيم قد قامت. إيه الله أكبر، بس وين يعني عندما يقيم الصلاة أقول مثل ما يقول؟ قد ما بيخلص. إيه لا ما بيخلص، هو عم يقول يكون الله أكبر. طب أنا ما عم أقول يعني في شيء يعني في حكم لك على الأئمة كلهم، في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وين كلام سيدنا النبي؟ بتقول مثل المؤذن، بتقول مثل المقيم. أما داري الله هو هذا عم يقيم وهذاك عم يصلي، صار هذا تعارض، ما في مسارعة، بالعكس هذا خليته لحاله وانت نشيه، طول بالك على وين ماشي، لا خلص بس مع ذلك يعني الله يرضى عنه. لكن هذا الحقيقة هذا ما يعني هذا ما يتمشى مع السنة مع الحديث. لذلك يعني المذهب يعني المذاهب الأئمة الثلاث اسمه مذهب أهل الحديث، والحديث هو الأصل نتبعه، يعني نتبع نحن مقلدون الله يرضى عنه عنهم جميعا، لكن الحقيقة كمان في عندنا يعني استأنس نرجع يعني الله يرحم الشيخ بكر الطرابيشي حنفي، فلما بيتكلموا الحنفية كلها قال في الحاشية قال في الحاشية، فمرة يحكي أنا ما سمعته الشيخ كريم عم يحكي لي عنه الله يرحمه، قال له يعني المشايخ الحنفي هو يعني كمان من أهل العلم يعني، قال له اطلعوا شوي لفوق، اطلعوا برات الحاجة شوي، اطلعوا رقي المستوى شوي، اطلعوا قول عن سيدنا النبي شوي، بس على قليل الحاجة اطلعوا عن سيدنا النبي شوي، شوفوا عن سيدنا النبي شو بقول يعني شي حديث. قال له يعني الله ضعنه، فأنا أنا ما بنكر يعني هذا، بس يعني نحكي يعني بيدخل بيعود بدأت تقام الصلاة بعد دقيقتين بيعود، تمشان يا شيء بعدين الا تفوت من جلوسها. طيب ما بدنا ما قال عليه الصلاة والسلام أنت أنت من النهي فلا يجلس، قال فلا يجلس، لا يجلس نهي هذا، أين أنت من النهي؟ أي لا تفوت على عيني ورأسي. بس وقعت في خلاف كلام سيدنا النبي ولا لا؟ فلا يجلس حتى هي قال سيدنا النبي، لذلك هذا يعني الحديث يعني إذا صح الحديث فهو منتبه. نعم حنفي شافعي كل الله يرضى عنه، لكن في عندنا ضابط الأصل لهذا، وأنا تبعته من أجل أن أتبع، يعني أنا حريص على اتباع سيدنا النبي أكثر من غيري بدليل أني أقلد. المقلد حريص على اتباع سيدنا النبي أكثر ما بيقول أنا بتبع الحديث، هذا الحقيقة جاهل وغبي هذا الإنسان. يعني واحد بده يشتري سيارة وفي بالسوق واحد مدرس بالسيارة، يقول مثل ما بيعرف أنا بعرف وبيعرف اتفضل، يعملوا لك يعني فخ تعرف إنه إنك ما بتعرف بالسيارة بيعرف، بس في واحد يعني بشم شم بالسيارة. فأنا بدي انتصي حرص على نصحي، بدي أخذ سيارة جيدة، بقول له شبهنا أبو فلان بالله بدنا سيارة وأنا بعرف يعني قريب منه، فلذلك أنا بتبع، لذلك أنا بتمذهب. إيه مع ذلك بقى أنا أتبع، لكن في عندي حديث يعني ما أنا ما بترك الحديث، لازم أعرف ليش عم أعمل هيك. بدي أمشي مع سيدنا النبي، أنا اتبعته من أجل أن أمشي مع سيدنا رسول الله، مو اتبعته هيك خلاص. الله يرضى عنه مع ذلك، يعني طالما هم يتبعون مذهبهم ماشي الحال. بس شو يختصر يعني لما ما بتعود، يعني شوف أوقات يعني شو بدي أحكي، تناحى ولا جهل، هذا اسمه، هذا اسمه جهل لما بيعود، معلش ما تفوت. لكن إذا ما أعدت بيزعل في سيدنا أبو حنيفة ولا نكايا بدي أعود، لا بدي أعود أنا يعني. هذا غباوة، الأئمة كلهم بيوافقوا على هذا لأنك وافقت سيدنا النبي. هاي تحية المسجد، شو اسمها؟ هاي تحية المسجد. فشو اسمها؟ يعني سيدنا أبو حنيفة يعني بيوافقها. شو؟ ما اسمها؟ فيعني إنسان، فأنا أصلي وكل الأئمة يرضون بذلك. يعني سيدنا أبو حنيفة صدقني لو كان لحتى ما بيعود ليصلي، ليش هيك؟ قال سيدنا النبي، لكن رخص يعني وجد أنه ما تفوت، يعني بده يسيبكم، يعني بيقول أنه ما بتفوتكم يعني طالما جاي على الجامعة وأنت بدك تصلي، يعني أنه يعني رجل يعني أمي الله يرضى عنه. لكن طيب وين انت؟ خليك ماشي مع الحديث، مو بيجي غيرنا بيجي يعلمنا الحديث، لا نحن علمانا هن اللي يعلمون الحديث. طيب سيدي، معناه الى تكبيرة الاحرام. لا المشكلة انا من دائمين بدأ تنقام الصلاة بيقعد بعدين بيقوم، يعني مشان فوته يا جاهل يا راسي هذيش، يعني بصراحة أو تعنت ولا أكثر جهل، لا في شيء أصلا يعني هيك بصير. ما في ناس قليلين أدب بصراحة، ومشايخ وقليلين أدب بالشكل يعني. وقال علي بن أبي طالب إلى أداء الفرائض، وقال علي بن أبي طالب الله يمدنا بدنا إلى سارعوا إلى أداء الفريضة، لأن الله سبحانه وتعالى استحثنا عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أول شيء، واهتم بالفرض الذي لا يقرب من ذي الإله بمثل ذلك أكمله. بعد منا ما زال عبد بالنوافل يقرب حتى أكون يهدو له يدا والأرجل. مهم الفريضة، حكيم الفريضة. ايه هون صراحة الله يسامحون كثير شفته ايه بيلعبج الصلاة يعني ما فيها كلمة أنا بيلعبج الصلاة وبيقعد بعض الصلاة أكثر من الصلاة عم يسبح عم يشكر ويجيب المسبحة كمان مشان يعني يسبح المسبحة كمان. لك هدول عطيون للفرض ايه بجوز مو احنا مو ركن عنا طمانية مو ركن مو ركن يعني صح عم قاعد انت بس عنده مواجب صدق بس صح الصلاة عنده صح بس مو كله مو كله مو بكل مو بكل مو بالكل واجب مو بالكل بالأركان ايه بين السجدتين مو واجب وبالقيام من الركوع الى الاعتدال كمان مو واجب اما بالأركان البقية هذا الواجب نعم يعني فالشاهد يعني لو بيروح قول مستعجل مستعجل ماشي الحال اما بيعود معناته معك وقت لك اعطيهم للفرض هذا واهتم بالفرض. طيب وين كلام الله سبحانه وتعالى بالحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وين هذا الحكي قصد بجوز هذا طالعنا شيء اسمه سلفية هذا اللي جال شيء اسمه سلفية أما لو نتمسك نحن بكلام أئمتنا الحقيقة يلي دلون على نبينا عليه الصلاة والسلام ما حدا له ما شيء والله الحمد لله تحدث من نعمة الله يعني بالجامع بالحسن صلي بأفاي الصوفي العميق والصوفي الوسط والسلفي اليابس كمان ولا حدا بيحسن يفتح تبوكه مرة هيك واحد يعني ورغم انه جئر واحد يعني ولحية وكذا يعني قال لي جزاكم الله خيرا ذكرتنا بسنة يعني ما يعني رغم انه قدام الشيخ صادق عمل شغلة قدامه بعد الصبح بعد ما أدنى شيء من الصعب يسيك وقف على البحر بجامع منجا صار يشرب حتى يتبين هو هذا برمضان طبعا يعني وبيفطر وقت يوفر ساعة يعني متمسكين يعني فلعنا أنه نتمسك بكلام أئمتنا ما كانوا طلعوا هالأمة هي الله يوفقهم يعني الله هيك يوحد كلمة المسلمين. طيب سيد فالشاهد نمشى مع الحديث حنفي شافعي مالكي نشوف الحديث هيك دائما نمشي مع الحديث يعني ليش الحديث خلاص يعني يقول قال رسول الله يعني ها يعني قال فلان يعني ما معنيش الله يرضى عنه لكن تقول قال رسول الله وهذا الفعل يعني أنا ماشي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا بتقول هيك ده يقول هذا سلفي هذا سلفي وهابي هذا هيك يعني عم تقول له سيدنا هيك قال سيدنا منيح يعني كمان غباء والحكي قيل لي يعني أنا وراي عن سيدنا الله يرحم الشيخ ملا مريت يعني كنت دعط كبر طول الطريق ماشي على الجبل صادف جامع فتت يعني قلت له الله يعني لبعضهم فعل مخالفين ذكرت له الحديث والحديث صحيح هو البخاري ماذا تغامزوا وهابي وهابي صار يتغامزوا علي ما قلت له سيدنا أخ رسول الله قال رسول الله ليه جبت له الحديث يعني خلص يعني هيك يعني الله ما بصير حتى الله أسعفني بالشباب يحضران شيخ الله ومن الأهل يعني أقول لك شو عم تحكوا أنتوا وما عير رسالة الخشارية رايح يعني يعني أول شيء أنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا سيدي. وقال علي بن أبي طالب إلى أداء الفرائض، عثمان بن عفان إلى الإخلاص، الكلبي إلى التوبة من الربا. كلهم يعني كلهم قالوا وهي الطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا. وقيل إلى الثبات في القتال، وقيل غير ذلك. والله كمان إلى الثبات في القتال. نعم. والآية عامة في الجميع، ومعناها معنى فاستبقوا الخيرات وقد تقدم. الآية عامة في الجميع يعني تشتمل الجميع، ومعناها معنى قوله تعالى فاستبقوا الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الوقوف عليها، فاستبقوا الخيرات يحب يوقفه، فاستبقوا لأنه سابق، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فاستبقوا الخيرات وقد تقدم. نعم. الثانية قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، تقديره كعرض، فحذف المضاف. وجنة عرضها السماوات يعني كعرض السماوات، عرضها السماوات كعرض السماوات. نعم. كقوله وقد فحذف المضاف لقوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني كخلق نفس واحدة، أي إلا كخلق نفس واحدة وبعثها، يعني سهل يعني دائما جيكم ما بدأ دائما. قال الشاعر حسبت بغام راحلتي عناقا وما هي ويف غيرك من عناق، يعني تريد صوت عناق صوت يعني شوان، وما هي ويب غيرك بالعناق يعني صوت العناق، صوت العناق هذا واحد ماشي فمشي معه الذئب، او الذئب يعني عم يتلمض يعني بده قال له بقى قال له حسيبته، والناقة يظهر بتتعب بيطلع على صوت، حسيبته بغامة يعني صوتها، راحلتي عناقا يعني جدي جدي صغير، مع سيدنا كعب بن عجرة لما كان يتساقط القمل من لحيته ومن رأسه رضي الله عنه قال له عليه الصلاة والسلام أو يؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال احلق رأسك واذبح. قال يا رسول الله لا أجد إلا عناقا يعني ما عندي إلا جديد. قال يعني اذبح ولن يجزي عن غيرك، يعني انت ماشي الحال، اللهم صل عليه. فقال له حسبت الجدي نحن راكب ناقة أنا، وما هي ويبة يعني يا ويلك يا ويل غيرك قبل منك يعني بالعناق. نعم. نظيره في سورة الحديد وجنة عرضها كعرض السماء، يعني نظيره مصرح فيه بسورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض، ما في غيره بالحديث. واختلف العلماء في تأويله، فقال ابن عباس تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله، يعني هذا العرض يعني السماوات يعني. نعم. وهذا قول الجمهور وذلك لا ينكر، فإن في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم خلقيت في فلاة من الأرض. ما لون يعني ما لون ذكر الأرضون والأرضون صحيح. نعم الأرضون والأرضون صحيح. إيه. وأرضون شد والسنون. وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. نعم. فهذه مخلوقات أعظم بكثير جدا من السماوات والأرض، وقدرة الله أعظم من ذلك كله. يعني هذا يعني غير يعني قضية يعني مو حرفية الآية أو حرفية وعد الله سبحانه وتعالى، هذا عم يعطينا مجملا إجمالا يعني كرم الله، يعني نحن ما بنعرف البيوت إلا كله محدود يعني إلا هيك بيت إذا بعد هيك شو هذا شو جامع ما شاء الله، فعم يقول لك عرضها السماء يعني هيك كرم الله، يعني لا ما بنندقق يعني قديش كرم الله اللي نشوفه أكبر شيء نشوفه السماوات ونشوفه الأرض عرضها هي وقرب لنا شيء نعرفه هي هذا كرم الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعني شيء الإنسان كريم هي كريم يعني سبحانه وتعالى والله يعني هذا هيك ربنا ضرب لنا مثل فيه يعني بشيء محسوس لكن كرمه من أعظم كرم يعني مثل هذا يعني بيقولوا زيادة كمان يعني إنه سبحانه وتعالى بيناجيك بيحكي معك أنا يحكي معي يا رب إيه يعني إيه وبينادي لك كمان يعني شو هالكرم يعني وقال لك عمين مثل ما بيعمل سيدنا النبي اللهم صل يعني حتى يقربك يعني هذا كرم كرم كرم يا الله بيغار على ربه من نفسه الواحد انت تحكي معه هيك الله الله كريم والكريم شو تعرفه يعطي النوال قبل السؤال بيعطيك قبل ما تسأل اي والله اي والله سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اي والله يعني غرقانين كل واحدانين بقعد بالحجة والبرهان جيب له يعني مليارات النعم نحن إذا نعمة لا تحصوها فما بالك بالنعم يعني فكر هيك أنت سطح هيك شوي وفكر أنه نسأل الله العافية نسأل ما يقدر فكرها بقرأ يمكن أنا أشوف أنه عقله ما بيتحمل يعني هيك يبقى قاعد هيك مسطح واحد قوم بقى لو ما شفت حالك إلا أمت يا ربي قديش حقها هي بس هي والله الدنيا كلها إذا سيقات وما أدر ما بديها والله ما بديها بس قوم لذلك يعني بعضهم عبر عن بعض الظلمة قال وسجنه الله في نفسه سجنه في نفسه شلون يعني ما بده حرس الله ما بيقدر يتحرس انه سجن هذا لذلك الله لا يسجننا الله لا يبتلينا الله يديم علينا يعني سبحان الله هيك هلا عم تشوف بعينك عم تسمع بإذنك عم تفهم شو عم ينحكى يا لطيف الإنسان أوقات عقله ما بيسع والله من كثرة النعم وعقله ما بيسع أنه يا لطيف لو أخذت نسأل الله العافية شو بيطلع بإيده يعني نسأل الله العافية لذلك والله صدق الله العظيم لا تحصوها نعمة يعني شو بس قدرت أقول يا لطيف على النعم والله لو كل ليرات ذهبية وهيك عم شر مني هيك ما بتساوي هالأمة ايه والله يعني عم قوم لحالي شو هالنعمة في غيرك بده اثنين من هون واثنين من هون واحد من هون واحد من هون انت لحالك يا لطيف احلى سبحانه وتعالى خود بقى شو بدنا نقول لك يعني ابدا ضل عدد لك لحتى تحكي لحتى تقول حاجه يعني سبحانه وتعالى الحمد لله اي بس بقى بهذا الشيء يعني شوف قديش قريب ربي انت الذكر بس لا تنسى لذلك اذكر الله شو الذكر والله ما يعني لا لا لا ان الله لا لا لا هذا مو ذكر يعني الذكرت هي نعمه لما ذكرت هي نعمه هذا شكر بده يزيدك ربي ان شاء الله كل نعمه عرفتها نعمه صيرتها شكرا بس لا تنسى وكل ذنب عرفته ذنبا صيرته مغفره قلت يعني انا اسلمت لو ما قال شيء هذا استغفر فشو هالرب سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى الله يرحم سيدنا الشيخ مولانا خلقنا لنربح عليه سبحانه وتعالى غني لذلك الله سبحانه وتعالى يكرمنا بمحبته وعافيته سبحانه وتعالى. أي أيوة والله يعني شو دعوة الواحد الله بينحب يعني سبحانه وتعالى كل شيء بتشوفه كرم كرم كرم قد ما بتشوفه بتحبه بتحب كل نقطة يعني نقطة النقطة ببحر ومحيطات ربي كله الله كله الله ما حدا أبدا أبدا أبدا كله الله. وهذا التوحيد هذا توحيد الله وهذا اللي بيقولوا عنه التصوف هذا التصوف مو التصوف شكليات وهياكل لا مو هذا التصوف هذا التصوف التصوف هو التوحيد توحيد هذا التصوف. فالله يكرمنا جاء نبي ايش سيدي. وقال الكلبي الجنان أربعة جنة عدن وهي الجنة العليا وجنة المأوى وجنة الفردوس وجنة النعيم وكل جنة منها كعرض السماء والأرض لو وصل بعضها ببعض. فقال إسماعيل السدي لو كسرت السماوات والأرض وصرنا خردلا فبكل خردلة جنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني ليش أنه عرضها السهيل كم واحد يعني كم واحد ليش قال لو تكسرت هذا العظم بالسعة العظم بالسعة لو كل واحده تشقفت شقف كم شقف هدول إيه كل واحد يعني كل واحده بتصير جنة مثل هلقي هذا وحسبها بالرياضيات يعني بتلاقي حساب مظبوط انه في شيء فضى ما في قد ما كبرت فيه اكثر يعني في شيء مو محدود. فهذا فربي سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. وكل هذا الحقيقة يعني نحكي يعني عم نقرر لكن بدنا جذبه يجتبي إليه بدنا هذا يعني مثل ما قال يعني ليس التكحل في العينين كالكحل يعني الأصل هو الإنسان يعني واحد مخلوق برأس الجبل واحد بيطلع عنده قديش بيشتغل ليصير هذاك مخلوق برأس الجبل ونحن بدنا شيء الله يشتبي إليه من يشاء يعطينا منه نعرف هذا الحكي يعني. فالله يكرمنا. وفي الصحيح إن أدنى أهل الجنة منزلة من يتمنى ويتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك وعشرة أمثاله وعشرة أمثاله. صحيح مسلم عن جابه أبو سعيد الخدري في الحديث اللي بجيبه بمسلم أنه سئل اللهم صل عليه قال سئل أخي موسى عن أخس رجل في الجنة هيك لفظ الحديث عن أخس رجل في الجنة قال له مثل الدنيا مثل الدنيا أقل واحد نعم في الذكر خمس مثل خمس مرات وفي أكثر هذا عن أخس يعني أقل واحد إله بالجنة. فكريم سبحانه وتعالى ذلك بكرمك وفضلك يا رب العالمين اشتبينا واهدينا وفرج عنا وعن المسلمين يا رب وردنا إلى دينك ردا جميلا أعلى دعوة وأحلى دعوة والله يا أيها الإخوة نقول الله يردنا إلى دينه ردا جميلا يعني نسأل الله فأعرضنا يعني والله أعرضنا نسأل الله العفو والعافية يعني شيء ما بيكلفنا شيء يعني من أشد الإعراض وأشد النكاية فينا. وهذا لما بتكونوا بهالشكل أنا بقول أبدا ما بصح المسلمين يحاربوا. السلام اليوم مفقود يعني محبة ما فيه ايش لهم كنت قتلوا معناته ما بتقدر امشي بالطريق وشوف كل واحد مثل حيط لا يماشي قل له انت فهمه يعني سلم انت قل له السلام عليكم يفهم يعني النور اكبر من الظلمة. سيدنا ابن عمر رضي الله عنه قال كان يمشي يظهر قديم هذا الشيء كان يمشي في السوق ولا حاجة له في السوء إلا أن يفسي السلام. أنه ألا أدلكم على شيء إذا تفعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام. هذا مو موجود. يعني الله صلى الله عليه وسلم يقول تتحاببوا، يعني في إله سر مو غطي، بس السلام عليكم في سر، والله سر. يعني سبحان الله، السلام عليكم نجتني والله. يعني من قتل قتل قتل، يعني يسأل الله العافية. تحت الجسر كان بيتي بالحالي قبل ما أصير بيتي جنب الجامعة، جاي أنا من تحت الجسر، وكان بده يمر حضرته، ولما بده يمر كل الجسر كله بصير كلها عناصر وملاء. ففي بعضهم يعني قليل أدب بشكل، يعني قليل أدب سفال. يعني في بنت واقفة على البرندة مسكينة بعقلها شيء، ظن عم تحاكي ويشير يعني لسوءته وشي شيء، يعني شيء مكرب. يعني أنا طلع فيه بطلع بواحد يعني بقطعه بالنص يعني بإذن الله. يعني طلعت فيه هيك هيك قربت وحي وطلعت فيه. إيه والله دغري خاف ولا كلمة أبدا، رغم كل عناصر كل رفعات وجنبه. مين في زعله؟ طاني شايفني واحد تاني من جماعته، اجوا ركضوا علي بقى، اجوا اللي عندي جايين يعني جوا. يعني لما اجوا قلت له السلام عليكم، قال ايش يا خلاص ما مسي عالم ولا جايين دنيا اجروا. فسبحان الله سر السلام عليكم. شيء فيه فكر اللي قال مين، يعني اللي قال مين، لك مين اللي قال؟ سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالله يكرمنا بجاه رسول الله. نعم سيدي. وقال يعلى قال يعلى قرة لقيت التنوخية رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هدي بعته هرقل لسيدنا النبي اللهم صل عليه، بحمص شيخا كبيرا. قال هيا عنكم. قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل، فناول الصحيفة رجلا عن يساره. قال فقلت من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا معاوية. فإذا كتاب صاحبي، إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين يعني هذا كتاب، كتاب صاحبي كتاب هرقل يعني. نعم هو اللي بعته هرقل، وبعت رسالة خصوصي لسيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها، عم تقول عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ وين اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. وبمثل هذه الحجة استدل الفاروق على اليهود حين قالوا له أرأيت قولكم وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقالوا له لقد نزعت لما فعل فأين النار؟ قال له كمان فأين النهار الليل إذا جاء النهار؟ فلمن جاوب الجواب هن يظهر بيعرفوا هذا. فقالوا له لقد نزعت بما في التوراة، يعني أجبت بما في التوراة. وكانوا يسألوا سيدنا النبي اللهم صل عليه، وأحيانا اللهم صل عليه ما يكون الجواب عنده. يعني لما سألوا ثلاث أسئلة أجابهم، قال حدثني بهن جبريل آنفا. الآن كان ما عندي أنا، نزل جبريل قال لي الجواب وجاوبت. نعم. عن الروح وبين يمشي الرجل وما هو طعام أهل الجنة. قال للصحابي حدثني بهن جبريل آنف. هلأ قال لي اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي قال وتلك حجتنا. لا يطلع معك الجواب أنت ما بتعرف، أنت ما بتعرف. هذا تأييد. وتلك حجتنا ربي قال، يعني كل إمتى أجي تأييد. رأى كوكبا، رأى القمر، رأى الشمس، وحج لقوم سيدنا إبراهيم، ربي أن ولد سيدنا إبراهيم لنبي إبراهيم، لا كله نرفع درجات من نشاء سبحانه وتعالى. نعم. منبه تعالى بالعرض على الطول، لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض، والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض. نعم. قال الزهري: إنما وصف عرضها، فأما طولها فلا يعلمه إلا الله، وهذا كقوله تعالى. يعني لما نقول الطول إذا ذكر لا يدل على قدر، تقول طوله كذا، في أبي العرض متر، أما نقول عرض معناته الطول. الله أكبر. نعم. وهذا كقوله تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. نعم. فوصف البطانة بأحسن ما يعلم من الزينة، إذ معلوم أن الظواهر تكون أحسن وأتقن من البطائن. يعني هذا يعني كان سبحانه أو اكتفى سبحانه وتعالى بذكر البطائن عن الظهارة، واكتفى بذكر العرض عن الطول سبحانه وتعالى. وهذا أسلوب اللغة العربية، هذا كأنه ما فهمناه كثير. يعني البلاغة هي اللغة العربية، البيان والمعاني والبديع كلها هي. يعني بدون الإنسان يعني هيك يدخل فيها حتى يفهم نحن الحقيقة، كأنه ما فهمنا عربي. وفي ناس سبحان الله أوتوا بتلاقي بيتكلم أبدا من معين اللغة العربية، من معين القرآن. هيك بعض الناس الله أتاهم سبحانه وتعالى. نعم. وتقول العرب: بلاد عريضة وفلات عريضة، أي واسعة. ما بيقولوا، ما بيقولوا طويلة. نعم. قال الشاعر: كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابله. يعني إذا واحد خائف وضاقت، شوف شلون، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، على الخائف يعني شو، وينش خائف أرض الله، وين هروب روح. كأن الحقيقة مثل ما قال كفة حابل، الحابل الصياد بحط فخ مشان يصيد فيه، كل الأرض كلها تأذى بشوفه. نعم. وقال قوم كفة بضم الكاف. نعم. وقال قوم: الكلام جار على مقطع العربي من الاستعارة. فلما كان في جنة من الاستعارة. نعم. فلما كانت الجنة من الاتساع والانفساح في غاية قصوى، حسنت العبارة عنها بعرض السماوات والأرض. هذا بديع. نعم. كما تقول للرجل: هذا بحر، ولشخص كبير من الحيوان هذا جبل. جبل بيقول الجبل فعلا، شوف معك في جبل، سبحان الله. نعم. ولم تقصد الآية تحديد العرض، ولكن أراد بذلك أنها أوسع شيء رأيتموه. نعم. وعامة العلماء على أن الجنة مخلوقة. هذا كلام جديد يعني. وعامة العلماء على أن الجنة مخلوقة موجودة لقوله: أعدت للمتقين، وهو نص حديث الإسراء وغيره في الصحيحين وغيرهما. يعني عليه الصلاة والسلام عندما أسرع به يعني وصف الجنة صلى الله عليه وسلم، رآها يعني. نعم. وقالت المعتزلة: إنهما غير مخلوقتين في وقتنا، وإن الله تعالى إذا طوى السماوات والأرض ابتدأ خلق الجنة والنار حيث شاء. يعني يوم نطوي السماء كطي السجل يعني عندها يخلق الجنة والنار، لأنهما دارا جزاء للثواب. يعني لأنهما الجنة والنار دارا جزاء بالثواب والعقاب. نعم. فخلقتا بعد التكليف في وقت الجزاء. في وقت الجزاء، لئلا تجتمع دار التكليف ودار الجزاء في الدنيا. نعم. كما لم يجتمعا في الآخرة. نعم. وقال ابن فورة: الجنة يزداد فيها يوم القيامة، الجنة يزاد فيها يوم القيامة. قال ابن عطية: وفي هذا متعلق لمنذر بن سعيد يعني مستمسك يعني دليل بيستند له، ممن قال إن الجنة لم تخلق بعد. يعني ليش متعلق؟ قال الجنة يزاد فيها يوم القيامة، موجودة بس مو الجنة يعني اللي ربي سبحانه وتعالى وصف إنها يزاد فيها ساعة. يعني لأنه عرضها السماوات والأرض، ولمن عليه الصلاة والسلام صعد عرضها السماوات والأرض، فكيف يعني عرضها السماوات عليه الصلاة والسلام طلع وهي بالسماوات؟ فقال هذا الكلام خرجوا عن المخرج. قال وفي هذا متعلق لمنذر ابن سعيد وغيره مما قال إن الجنة لم تخلق بعده من أجل هذا. قال ابن عطية وقول ابن فورك يزال فيها إشارة إلى موجود، لكنه يحتاج إلى سند يقطع العذر في الزيادة. أيوة. أنه يزاد فيها يعني بدنا دليل يعني. نعم. قلت صدق ابن عطية رضي الله عنه فيما قال وإذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي كدراهم ألقيت في فلاة من الأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، فالجنة الآن على ما هي عليه في الآخرة عرضها كعرض السماوات والأرض. فالجنة الآن على ما هي عليه في الآخرة عرضها السماوات والأرض. نعم. إذ العرش سقفها حسب ما ورد في صحيح الحديث، ومعلوم أن السقف يحتوي على ما تحته ويزيد، وإذا كانت المخلوقات كلها بالنسبة إليه كالحلقة فمن ذا الذي يقدره ويعلم طوله وعرضه إلا الله خالقه الذي لا نهاية لقدرته. يعني العرش، لذلك رب العرش العظيم. نعم. ولا غاية لسعة ملك مملكته سبحانه وتعالى. نعم. لا يرحم العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اقبلنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوحيد. اللهم لا تكلنا بأنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اجتبنا واهدنا وإلى غيرك لا تكلنا يا رب العالمين. ممنون علينا يا ربي بجزة نلحق بها الأقوام، من سار قبلنا مخلونا ذلك بالعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.